صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسبق الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر، وها هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. فأما الطعام في اللغة فإنه كل ما يؤكل، وربما يخص بالبر أحيانا، والزبيب ما جف من العنب معروف، والأقط اللبن المحمض الذي يطبخ حتى يتبخر ماؤه ويجف. وهذا الحديث يدل على مشروعية إعطاء زكاة الفطر من هذه الأجناس الخمسة، وهي الحنطة والتمر والشعير والزبيب والأقط. والتنوع فيها يدل على تفريد وتوسعة من الشريعة، لأن الأقطار تختلف، فكل أهل بلد يخرجون مما عندهم ولا يكلفون ما ليس لديهم وزكاة الفطر تخرج صاعا من أحد هذه الأجناس الخمسة. كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فلما صار في عهد معاوية ووردت الحنطة السمراء من الشام إلى المدينة، وقدم هو المدينة سنة حجته، قال: أرى أن مدا من الحنطة عن مدين من غيرها، وذلك لجودتها ونفعها. فقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أخرج أبدا إلا صاعا. فهذا هو سبب كلام أبي سعيد، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وأبو حنيفة قال إنه يجزئ من الحنطة نصف صاع، وما لا ذلك ابن القيم رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام. والأحوط طبعا هو مذهب الجمهور أن الإنسان لا يخرج إلا صاع من أي جنس كان، صاع من أي جنس كان، فهو الدليل الأصلي. هل يشترط إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة فقط، أم أنه يجوز الإخراج من أي طعام آخر؟ ذهب الإمامان مالك والشافعي رحمه الله إلى أنها تجزئ بكل حب وثمر يقتات به، وهو قول أكثر العلماء، ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولأن الأصل أن الصدقات تبذل على وجه المساواة بين الفقراء، وهذه الخمسة المذكورة قوت أهل المدينة، ولو لم تكن عندهم قوتا لم يكفهم أن يخرجوا إلا مما يقتاتونه. فيقول القيم رحمه الله: وهذه كانت غالب أقوات بالمدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. فالمواساة أن الأغنياء يبذلون من قوتهم الموجود المتوفر في البلد. فبناء على ذلك، لو كان القوت المتوفر في البلد المنتشر هو الرز، والرز ليس من الأصناف الخمسة المذكورة في الحديث، فهل يجزي إخراج زكاة فطر رزا؟ الجواب نعم. طيب، ماذا بالنسبة للمصنعات من هذه المواد؟ يعني مثلا المكرونة، الآن كثير من الناس قوتهم على المكرونة، المكرونة تصنع من القمح، مصنوعة من القمح، إذن يجوز إخراج الزكاة منها، ولكن ينبغي التأكد أن المقدار مجزي، لأن الصاع وحدة حجمية، إذا ملأته بالبر أو التمر أو غير ذلك فيختلف عما لو وضعت فيه مثلا هذه المكرونة المفرغة، لأنها ستأخذ حجما، وبالتالي لو أراد أن يخرج زكاة الفطر منها يجب أن يتأكد أنه يخرج مقدار المادة الأصلية. فلو كان صاع القمح مثلا وزنه 3 كيلو، فلا بد أن تكون هذه المادة التي يخرج منها المكرونة المصنعة من القمح 3 كيلو، وليس أن يخرج صاعا من هذه المادة المفرغة فسيكون وزن أقل. طيب، ماذا بالنسبة لإخراج زكاة الفطر من غير الحبوب والثمار؟ الحديث قال زكاة صاعا من طعام، إذن ينبغي أن يكون طعاما مما يقتات منه الناس يقتاتون عليه، والشيء الذي يقتات عليه له خواص، منها أنه يكال ويدخر. يكال طبعا في العهد النبوي، ولا كثير من الأشياء التي كانت تكال في العهد النبوي الآن يستعمل فيها الميزان، الآن الصاع لا يكاد يوجد، كله على الميزان. فكيف نضبط الأمر؟ نقول ما كان يكال في العهد النبوي ويدخر، لأن الآن أيضا صار وضع الأشياء في هذه الأجهزة التي تجمدها وتثلجها صارت تحفظ حتى أمور من الخضروات والفواكه أحيانا مجمدة. فالعبرة بماذا؟ بما كان يكال ويدخر في عهد النبوة. هذا بالنسبة لما يخرج منه. فإذا من غالب قوت البلد ننظر قوت، وكلمة قوت لها مدلول معين. الخضروات ليست قوتا، الفواكه ليست قوتا، السمك مثلا أو اللحم الأصل أنه ليس قوتا يقتات به يكال ويدخر ويبقى المدة الطويلة وممكن يعيش عليه الناس ويكفي في زمن الحروب والمجاعات يخزن. فإذا المقصود أن يكون من الطعام، طعام البلد القوت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وهذا الحديث يبين فائدة الإخراج، إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم، نقاء من الدنس والنجس الحسي والمعنوي كالبخل والشح، وكذلك من اللغو وهو الكلام الذي لا يعتد به، وكل كلام قبيح يسمى لغوا، وقال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وأما الرفث فهو الجماع، ويطلق على مقدمات الجماع، ويطلق أيضا على الفحش من القول، يطلق على الفحش من القول رفث. وقد قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. فالرفث يطلق على الجماع، ويطلق على مقدمات الجماع، ويطلق على القول القبيح الفاحش. وأما قوله طعمة للمساكين فإن الطعمة المأكلة معروفة، ومن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد، والذي لم يؤدها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات إذا أداها بعد صلاة العيد، بناء عليه لا تجزي عن زكاة الفطر، وإنما تصبح صدقة تطوع من ضمن الصدقات ومن عرض الصدقات. والحديث يؤخذ منه وجوب زكاة الفطر، لأنه قال في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض يعني أوجب. ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ويحرم التأخير إلا إذا صار شيء غير ليس بالحسبان، كأن ينسى أو يوكل شخصا ثقة عنده فينسى الوكيل. أما أن يختار تأخيرها ويتكاسل ويماطل يسوف، هذا لا يجوز. هذه فريضة عبادة مؤقتة بوقت معين، إذا فات الوقت فات محل العبادة، وبالتالي يأثم المؤخر. وهذا الذي يخرج بعد الصلاة صدقة من جملة صدقات التطوع. قوله إن هذه الزكاة طهرة للصائم، فهم بعض العلماء أن الأطفال ليس عليهم الصغار ليس عليهم صدقة. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يصومون سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، لا يصومون، وهذه طهرة للصائم. ونحن نعرف بأن الراجح والصحيح وجوب إخراج الزكاة، زكاة الفطر، عمن تلزمك نفقتهم حتى لو كانوا صغارا، حتى لو كانوا صغارا. فكيف نجيب عن هذا الإيراد الذين قالوا طهرة للصائم؟ الجواب أننا يجب أن ننظر في العلة ككل، فقد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فليس هي فقط طهرة للصائم وإنما أيضا طعمة للمساكين، فهذه علة مركبة، ليس فقط العلة طهرة للصائم حتى يقول هذا ما صام. ولذلك قلنا حتى لو كان الواحد مريض مرضا مزمنا لا يستطيع الصيام، أو كبير في السن لا يستطيع الصيام، يخرج زكاة الفطر حتى لو ما صام، يخرج زكاة الفطر حتى لو ما صام، لأن فيها فوائد أخرى، فيها فوائد أخرى طعمة للمساكين. ثم الإنسان إذا أخرج عن غيره زكاة الفطر عن أولاده ففيها تطهير له هو، وهو قد صام وسيخرج عن أولاده، ففيها تطهير له وهو مكلف الإنفاق عليهم، وبالتالي مكلف بإخراج زكاة فطرهم. الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاة العيد، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة. وإذا أخرج ذلك بعد الصلاة كما عرفنا صدقة من الصدقات، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم أجاز التأخير وكره التأخير ولكن لم يحرمه، لكن إذا نظرنا في الدليل وجدنا أنه لا يجوز التأخير، لا يجوز التأخير عن صلاة العيد، وإذا يشرع تأخير صلاة العيد من أجل تمكين من لم يخرج زكاة الفطر من الإخراج. أما التذكير فيجوز أن يسبقه بيوم أو يومين، إذا كان رمضان 30 سيكون التذكير بثلاثة، لأنه يعني أصلا هو يجوز أن يخرج يوم 28 يوم 29، وإذا طلع رمضان 30 صار ثلاثة بطبيعة الحال. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الجواب لا، لا. لماذا؟ أولا لأنه مخالف للنص، النص طعام صاعا من طعام، مع وجود الدنانير والدراهم في عصرهم، ولكن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام مع وجود الدراهم في عصرهم. اثنين أنه إذا أخرجها مالا نقدا فإنه لا فرق بينها وبين الصدقات الأخرى وزكاة المال، بينما أرادها الشارع طعمة للمساكين، طعمة طعام، والمقصود إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. ثم إنه لما قال صاعا من طعام فإن إخراجها مالا سيشكل على من سيخرج المال يقوم المال، لماذا؟ لأن الطعام يختلف، ثمن صاع التمر غير ثمن صاع الحنطة غير ثمن صاع البر الأقط غير ثمن صاع الزبيب، فيخرج على أي شيء، لا تنضبط القضية بالمال. ثم إن الشارع قد يكون له حكم نحن لا ندري عنها، قد يوجد مثلا في بعض الأوقات احتكار الحبوب في البلد الناس عندهم مال وما في خود يشترون به يشترونه. وفي هذه الحالة ترتفع أقيام الأقواس جدا، لأن التجار إذا احتكروا الأطعمة ارتفعت الأسعار جدا. ولذلك وقد لا يكثر الاحتكار إلا أشياء مثل إخراج هذه الزكاة طعاما، ثم إن إخراجها ما لن يؤدي إلى إخفائها، بينما الشارع فرضها صدقة من طعام تظهر تعطى المساكين تظهر، وإخفاء ما أراد الشارع إظهاره في تعد على مقصود الشارع. ولذلك ينبغي الالتزام بإخراجها طعاما صاعا من طعام. ولو قال قائل الفقراء يحتاجون أشياء أخرى، يحتاجون ملابس في العيد، نقول عندنا زكاة المال مصدر آخر لهم، صدقات المالية مصدر آخر لهم، ما وقفت المسألة الآن على صدقة الفطر حتى ننقذ الفقراء ونوفر لهم مصدر للملابس، فيه أشياء أخرى توفر لهم الملابس. والعبادات مميزة في الشرع، فزكاة المال غير زكاة الفطر غير صدقة التطوع، فلا ينبغي خلط الأشياء، وينبغي الوقوف على مقصود الشارع وعدم التعدي، وما أراده وما طلبه وما فرضه. ثم لو أنت خرجت طعام تجزي عند جميع العلماء، لو أخرجتها مالا لا تجزي إلا عند بعض العلماء، فما هو الأحوط؟ وهذه بعض الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر. وهذا سؤال عن إخراج زكاة الفطر عن المرأة الناشز. إذا حكم بنشوز الزوجة سقطت نفقتها، وبالتالي سقط وجوب إخراج زكاة الفطر عنها، ولو خرجت من البيت دون إذن زوجها وصارت هي المعتدية سقط وجوب إخراج الزكاة عنها، لكن لو أن الزوج طردها وصار هو المعتدي لا يسقط إخراج زكاة الفطر عنها ويجب عليه أن يخرج الزكاة. وكذلك السؤال عن الزيادة على زكاة الفطر، فهي مفروضة صاعا، ولو زاد بنية الصدقة لا بأس بذلك. إذا فعل زيادة بنية الصدقة، فمثلا واحد حسب زكاة فطرة طلعت 27 كيلو 9 أفراد، أخرج كيس رز 30 كيلو، هذه الثلاثة صدقة غير صدقة الفطر، صدقة. وبالنسبة لمن نسي إخراج زكاة الفطر فإنه يخرجها عندما يتذكر ولو بعد انتهاء وقتها، لأن دين في رقبته، يخرجها بعد انتهاء وقتها. وإذا كان ناسيا فإن النسيان يرفع عنه الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مرفوع رفع عن أمتي. أما عن مسألة إخراج زكاة الفطر عن الخدم والسائقين والعمال والموظفين، فالجواب إنه إذا كان العمال أو السائقين والخدم يتقاضون راتبا، مستأجرين يتقاضون راتبا، فعليهم هم إخراج زكاة فطرهم، لا يجب على المستخدم أو صاحب المنزل، لا يجب عليه وجوبا أن يخرج عن الخادمة أو السائق. لكن لو تبرع بالإخراج عنهم بعد إعلامهم صار مأجورا وأجزأ عنهم، فلو قال لا تخرجوا أنتم أنا أخرج عنكم فوافقوا، لو قال أنا سأخرج عنكم فوافقوا، أجزأ ذلك. يجوز أن يتبرع الإنسان لغيره بالفطرة زكاة الفطر. وكذلك فإنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر عن الكفار. ولو واحد عنده ولد لا يصلي أبدا أو عنده ولد مستهزئ بالدين يسب الرب والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقع عن بعض الناس فلا يخرج عنه زكاة الفطر، لا تنفعه، لا يكلف على نفسه ولا يخرج زكاة الفطر عن هذا المرتد، لأنه لا ينفع إخراج زكاة الفطر عن المرتد. ومن كان يخول في زكاة الفطر فيوكل بها ثم يضيعها فهي أمانة خانها، فعليه التوبة العظيمة وإخراج ما فرط فيه، وإخراج ما فرط فيه. ويجوز إعطاء زكاة الفطر لمن تعطى له زكاة المال، يجوز إعطاء زكاة الفطر لمن تعطى له زكاة المال. وإذا كان الشخص عنده معاصي فلا يمنع هذا من إعطاء زكاة الفطر، فلو كان يسمع الغناء مثلا هذا لا يمنع من إعطاء زكاة الفطر، لأن هذه المعصية لا تخرج عن ملة الإسلام. نعم ينبغي الإنكار عليه ومنعه إلى آخره، لكن لا يمنع ذلك من إعطاء زكاة الفطر. وأما لو كانوا كفارا فلا يعطون، إذن الكافر لا يعطاها ولا تخرج عنه، لا يعطاها ولا تخرج عنه. هل يجوز إنسان أن يقسم زكاة فطر بين فقيرين؟ أخرجنا صاع، هل يجوز نعطي فقيرا نصفه والفقير آخر نصفه؟ نعم، لكن يخبر الفقير بذلك حتى إذا أراد أن يخرج عن نفسه لا يغتر فيظنها صاعا وهي أقل. وأما بالنسبة لدفع المال لجمعيات خيرية لكي يشتروا هم بها صدقة الفطر فلا بأس، لأن هذا توكيل، لكن يعطيهم مالا ليوزعوه على الفقراء مالا فلا. طيب لو واحد أخذها من الفقراء فباعها، هو الفقير هو الذي قبضه هو الذي باع، فلا بأس بذلك ما دام ملكها وصلت إليه على الوجه الشرعي فهو حر يتصرف بها بعد ذلك كيفما شاء، بأن أكلها أو أهداها أو باعها، فهذا له يفعل فيها ما يشاء. لو واحد كان مسافرا وخشي أن يفوت الوقت أو سيسافر وخشي أن لا يرجع إلا بعد العيد، فهل يجوز أن يطلب من الفقير أن يوكله في قبض الزكاة له من نفسه؟ الجواب نعم ممكن، يقول وكلني في قبض الزكاة، ثم إذا جاء الوقت عزلها وجعلها عنده أمانة، ثم إذا لقي الفقير أعطاه إياه، فيكون صار وكيلا، فعند ذلك يجوز أن يأخذها يعزلها ويعطيها الفقير إذا لقيه، لكنها تكون ملكا للفقير، فلو مات هذا الرجل هذا يخرج من ملكه، يعتبر أمانة عنده للفقير، لكن بدون توكيل هذه مشكلة. ولذلك يطلب من الفقير أن يوكله في قبضه. وكذلك فإن زكاة الفطر، زكاة الفطر ممكن تخرج في بلد آخر، لكن الأولى البلد الذي فيه الشخص. زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص، هذا الأفضل. أين أفطرت من رمضان؟ تخرج المكان الذي أنت فيه، لكن لو أعطيتها لوكيل لك في بلد آخر جاز ذلك. وكذلك فإن زكاة الفطر يدعى لمن أعطاها مثل زكاة المال، وليس هناك دعاء معين يقال عند إخراجها فيدعو الله أن يتقبل منه كما يدعو أن يتقبل منه أي عمل آخر، كما يدعو أن يتقبل منه أي عمل آخر. طيب، بالنسبة للمملوك زكاته على سيده كما هو واضح، وتلزمه نفقته وبالنسبة لإخراج زكاة الفطر عن الأم والأب إذا كان في نفقة الإنسان أخرج عنهما، وإلا فيجب عليهما هما إلا إذا تبرع عنهما واستأذنهما فوافقا على ذلك وبعض الناس يريد إخراجها للمجاهدين، فالمشروع هو إخراجها لفقراء المسلمين في البلد، والمقصود أن يستغنوا عن السؤال في ذلك اليوم، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأ ذلك، فإذا كانوا فقراء أولئك أجزأ إخراج الزكاة إليهم، ولكن الأولى أن يكون ذلك في فقراء البلد، والمجاهدون يعطون بطبيعة الحال من الزكاة زكاة المال لأنهم أصحاب سهم فيها ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. والتطوع شرعا وعرفا هي الطاعة غير الواجبة. التطوع مهم جدا لأن نقص الفرائض يكمل منه يوم القيامة، وصدقة التطوع مستحبة وحث عليها الشارع حثا عظيما، والآيات فيها كثيرة جدا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فوائدها متعددة، تدفع غضب الرب، تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وإخفاؤها أفضل لحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصدقة في الصحة أفضل من الصدقة في حال المرض، والصدقة في وقت الحاجة أفضل من الصدقة في وقت السعة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والصدقة على المحتاج القريب أفضل من الصدقة على المحتاج البعيد. إذن الصدقات تتفاوت باعتبارات في الأفضلية، ويستحب للإنسان أن يتصدق بكل ما يزيد عن حاجته. فلو واحد قال: أنا مصروفي في السنة 50,000 ويدخل عليه في السنة 70,000، هذا عندي عقارات، عندي رواتب، فنقول الأفضل يستحب للإنسان أن يتصدق بما زاد عن حاجته وحاجة عياله ومن تلزمه نفقتهم، الأفضل أن يتصدق بما زاد عن حاجته. يعني لو قال الادخار ولا الصدقة؟ والصدقة. ومن الفروق بين الصدقة وزكاة الفطر مثلا أن الصدقات ممكن تعطى لكافر، يعني يمكن أن يتصدق على كافر كالرحم كما فعلت أسماء مع أمها، لكن صدقة الفطر لا تعطى لكافر. طيب، ما حكم الصدقة على بني هاشم؟ نعم، ليه؟ ما الذي لا يجوز لبني هاشم؟ الزكاة، ولهم مصرف من بيت المال، لكن تجوز الصدقة لبني هاشم والغني والكافر وغيرهم ممن منع من الزكاة، ولا يستقل الإنسان أي شيء، لو شق تمرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ويحرم السؤال على من له مال أو كسب، ويحرم المن بالصدقة بالمقابل، ويكره تعمد الصدقة بالأشياء الرديئة لقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وتستحب المال الجيد لقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طبعا هؤلاء السبعة تشمل الذكور والإناث، فلو فعلت ذلك امرأة فهي داخلة في الحديث، وإلا ما لا يمكن لها أن تدخل فيه مثل الإمام العادل، لأن الإمام لا يكون في الشريعة إلا ذكرا رجلا، فلا يجوز للمرأة أن تتولى إمامة المسلمين. فما يصلح للمرأة من هذا الحديث تدخل فيه. ويظلهم الله في ظله، ورد في رواية أخرى تفسير ظله بظل العرش، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فيسترهم بهذا الظل الظليل الذي يكون الناس أحوج ما يكونون إليه في ذلك الموقف الذي تدنو الشمس فيه من رؤوس العباد. وهذا الحديث في إثبات البعث والجزاء الأخروي ونزول الشمس يوم القيامة والعرق وفضل الصدقة وأنها سبب للظل. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن كل إنسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة، وفي فضل صدقة السر بالذات. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تؤتوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن الإظهار يجب أن يكون بنية صحيحة، لأنه لو أظهر بنية الرياء فسد عمله بطل. فلو أنه أظهرها لتشجيع الآخرين إذن مقصد صالح، مقصد صالح. متى؟ إذا أمن على نفسه الرياء، يجوز أن يظهرها. إذا أمن على نفسه الرياء وكان في إظهارها مقصدا شرعيا ونية صالحة، ولذلك كان الإخفاء أبعد عن الرياء. وكذلك فيه مزيد من الاحترام لشعور الفقير وعدم إلحاق الانكسار والذل في نفسه إذا أخفاها. وكان بعض المشايخ المعاصرين رحمه الله إذا أراد أن يعطي فقيرا زاره ووضع له تحت وسادته دون أن يحس الفقير. وقوله في الحديث: رجل تصدق، لا ليس مقيدا بالرجل كما تقدم، وإنما يشمل المرأة أيضا، لكن الكثير من النصوص تجري على أسلوبها في المخاطبة للرجال، ولكن النساء شقائق الرجال فيدخلون فيما يصلح لهم الدخول فيه شرعا. والسبعة هؤلاء لا شك أن أفعالهم عظيمة، ولذلك صار جزاؤهم عظيما. ومما ينقص من الأجر أن يذوق الإنسان حلاوة الثناء إذا تعمد ذلك، فلما يعطي الفقير ويشكره ويثني عليه يعني ينبغي على الإنسان أن يؤكد على نفسه وعلى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والصدقة من ضمن العبادات، العبادات تنقسم يعني في مقاومة هوى النفس إلى قسمين: كف عن محبوب وبذل محبوب. فالصيام ما هو؟ كف عن محبوب. والصدقة ما هي؟ بذل محبوب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح، وقال الهيثم رجاله ثقات. فهذا يدل على استحباب صدقة التطوع وفضلها، وأنها من أسباب تهوين وتخفيف أهوال يوم القيامة. الصدقات من أسباب تهوين وتخفيف أهوال يوم القيامة. وهذه الشمس التي تذيب وتصهر العباد حتى يكون العرق على قدر أعمالهم، يحتاج الإنسان لوقاية منها يوم الدين، وذلك بكثرة الصدقات. ولا شك أن الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من التطوع. فلو واحد قال: أيهما أكثر أجرا، الزكاة ولا صدقة التطوع؟ نقول صدقة التطوع أقل من الزكاة، الزكاة أكثر أجرا من صدقة التطوع. وكذلك لو قال: النفقة على الأهل والأولاد أكثر أجرا أو صدقة التطوع؟ فنقول النفقة الواجبة، أكله لبسه الواجب عليك أجره أكبر من أجر صدقة التطوع. أما الإسراف والتبذير هذا شيء آخر يعني. لكن ما تنفقه على ولدك وزوجتك من الأشياء الواجبة عليك سكنا ولبسا وأكلا، الواجب عليك أجره أكبر من أجر الصدقة التطوعية، لأنه كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن جنس الواجبات أرفع قدرا وأعلى شأنا وأكثر أجرا من جنس المستحبات، كما أن جنس فعل الواجبات أعلى قدرا وأرفع شأنا من جنس ترك المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كفى مسلما ثوبا على عري، كفى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الحديث هذا قال ابن حجر: رواه أبو داود وفي إسناده لين، وحسنه السيوطي، والنووي قال إسناده جيد، حسنه المنذري، وقال الألباني في المشكاة إسناده ضعيف. هذا من طبعا حديث الترغيب، وهذه الأشياء فضلها موجود في أدلة صحيحة أخرى، فلا يضر كون هذا الحديث إسناده ضعيف. فهي ليست عبادات مخترعة أو أمور من أو أمور مثلا لا أصل لها في الدين، لا، كسوة المسلم وإطعام المسلم وسقي المسلم من العبادات ثابتة بأدلة أخرى. وقوله خضر الجنة يعني من ثيابها الخضر، والرحيق الشراب الحلو الخالص الذي لا شائبة فيه، والمختوم المحفوظ من التلوث المصون عنه بهذه السدادة التي تسد الطريق للطريق وتمنع التلوث. والمختوم بالمسك لا ينفذ إليه هذا الفساد. وعلى أي حال، وينبغي التنبه أيضا لمسألة تعلق بحديث الضعيف، وهي أن الحديث الضعيف لو كان فيه تفصيل يتعلق بقضية غيبية وعقدية لا يجوز أن يعتقدها حتى تثبت، فبعض الأعمال العمل ثابت في أحاديث أخرى ولو كان حديث ضعيف، لكن الجزاء في ذكر تفصيل أو ذكر شيء في الجنة مثلا لم يثبت في حديث آخر، فلا يجوز الاعتقاد أن هذا موجود في الجنة. يعني في مسائل قلبية تنبني على الأخذ بالأحاديث اعتقادية وليس فقط فضائل الأعمال والتشجع لها، فينبغي التنبه لهذا. والحديث فيه فضل صدقة التطوع، وأنها كل ما وافقت حاجة أشد كان الأجر أكبر. ولذلك قوله يكسى على عري ويطعم على جوع ويسقى على ظمأ، معناها الحاجة أشد أكبر والنفع أكبر ولذلك الأجر أكبر. ويطعمون الطعام على حبه، هذا فيه إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. وننتقل الآن إلى بعض الفتاوى المتعلقة بما مضى من أحكام الزكاة، وقد بقي عدة أسئلة في هذا الموضوع. يقول السؤال: هل يوجد زكاة في شخص عنده مزرعة أرانب يربيها ويولدها، فهل تجب الزكاة فيها؟ الجواب: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويخرج ربع عشر القيمة، ربع عشر القيمة. كذلك فإن سؤال أيضا على ألبان البقر، واحد عنده بقر يبيع الألبان، فهل عليه زكاة؟ فالجواب: تجب الزكاة في قيمة الألبان إذا بلغت نصابا فأكثر، وحال عليها الحول، وحال عليها الحول. وأيضا السؤال عن الخيل: هل فيها زكاة؟ وهل إذا أعدت للسباقات الخيول الأصلية باهظة الثمن، إذا أعدت للسباقات هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في فرسه ولا عبد صدقة، متفق على صحته. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذه لفتة جيدة في الفتوى، لأن المفتي ينبغي أن يراعي أشياء في السؤال وعند السائل، فورد في الفتوى حديث: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر صاحب الخيل الذي يؤجر، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها الحبل فاستنت، يعني عدت شرفا أو شرفين، كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنة، لأنها معدة للجهد. ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا، واحد اتخذ خيل يولدها ويبيع، يولد ويبيع، لماذا؟ يستغني عن الناس وعن مد اليد، وتعففا وتسترا، لم ينس حق الله في رقابها وظهورها. إذن في لله حق في الخيل في رقابها وظهورها، فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء، فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني عداوة لهم ومكايدة، فهي وزر. فإذا إذا صارت المسألة فخر ورياء فإنها وبال على صاحبها، وبال على صاحبها. ما حكم أن يخرج صاحب المواشي الزكاة من المال وليس من المواشي؟ الجواب لفتاوى اللجنة الدائمة: لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغير زكاة السائم من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث. ثم قال: والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة. وقد سبق الكلام في قضية جواز إخراج القيمة عند الحاجة إذا لم يمكن إخراجها من عين المال، جاز إخراج القيمة إذا لم يمكن، جاز إخراج القيمة. المسألة طبعا فيها خلاف، لكن هذا الراجح أنه يخرج من عين المال، زكاة كل شيء منه، تخرج زكاة كل شيء منه. وعروض التجارة تخرج من المال. مسألة الزكاة في الدين الذي عند الناس، الدين الذي عند الناس إذا كان على مليء باذل وجب إخراج الزكاة عنه كأنه في جيبك، وإذا كان هذا المال الذي عند الآخرين يماطلون به ويمنعون ولو كانوا أغنياء فلا تجب الزكاة، لأنه في حكم المفقود الآن حتى يتوبوا ويؤدوه. طيب، السؤال في إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها يجوز لأن نفقته لا تلزمها، لأن نفقته لا تلزمها، بينما نفقتها تلزمه، لذلك لا يجوز أن يعطيها للزكاة من الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة عبد الله بن مسعود أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبد الله وهو كان فقيها. طيب، ما هو مقدار النصاب بالدولار؟ الجواب: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته 20 مثقالا من الذهب أو 140 مثقالا من الفضة، يعني 200 درهم، في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف فعلها باختلاف الأوقات والبلاد. فلو قال الآن الدولارات هذه كم دولار تجب الزكاة فيها إذا بلغت كم دولار؟ فالجواب: إذا صار عندك قيمة 20 مثقال من الذهب بالدولارات تجب الزكاة، وإذا صار عندك قيمة 200 درهم من الفضة بالدولارات تجب الزكاة. من المعلوم أن قيمة 200 درهم من الفضة أقل من قيمة 20 مثقال من الذهب، يعني لو تشتري 20 مثقال من الذهب قيمتها أكثر من قيمة 200 درهم من الفضة الآن. فنحن ننتظر أن يبلغ الدولارات تبلغ 200 درهم من الفضة ولا تبلغ قيمة 20 مثقال من الذهب؟ ما هو الأحظ للفقراء؟ نمشي عن نصاب الفضة ولا عن نصاب الذهب؟ الفضة. إذن نفعل هذا، هذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. طيب، السؤال: لو أن شخصا دفع الزكاة ثم اتضح أنه نقص منها بدون قصد فإنه يخرج الباقي لأنه دين عليه، وسؤال آخر عن إخراج زكاة الحلي من غير الحلي. فبما أن هذا الحلي هو من الذهب أو الفضة وهذه أثمان، والأوراق النقدية الآن تقوم مقام الأثمان، إذن يجوز إخراجها من الأوراق النقدية ولا حرج في ذلك. طيب، السؤال عما يملكه الإنسان من المصوغات كالألماس والبلاتين، هل فيها زكاة أم لا؟ فالجواب إن هذه المعادن التي سموها معادن كريمة أو أحجار كريمة ليس فيها زكاة غير الذهب والفضة إلا إذا أعدت للتجارة من البيع والشراء. طيب، السؤال: هل يجب إخبار الفقير أن الزكاة أن هذا زكاة؟ هل يجب إخراج الفقير أن هذه زكاة؟ الجواب: لا يجب، فلو لم يخبره صح ذلك، ولا يجب أن يقول هذه زكاة، لا يجب. طيب، ماذا بالنسبة للمال المعد للزواج، يجمع مالا لأجل الزواج؟ الجواب: يجب تجب فيه الزكاة، لأنه لم ينفقه بعد فهو عنده. السؤال عن مكافأة نهاية الخدمة، هل تجب فيها الزكاة؟ السؤال هو: هل تستطيع أن تستلمها الآن؟ سيقول: لا، لو قلت أعطوني مكافأة نهاية الخدمة قالوا هذه إذا انتهت الخدمة، الآن ما نعطيك شيء ولا نسلمك شيء، إذا لا تجب عليه الزكاة فيها. فإذا تسلمها وحال الحول بعد التسلم وجبت الزكاة. طيب، مستحقات المزارعين عند الدولة إذا تأخرت، قد تتأخر سنة سنتين ثلاثة أربعة، الجواب: إنه إذا استلمها استقبل بها عاما جديدا من تاريخ القبض ثم يخرج الزكاة، خصوصا في الأموال التي مشكوك في استلامها. إذا كان المال مشكوك في استلامه لا يدري هل يستلمه أم لا، إذا استلمه استقبل عاما جديدا. السؤال: هل يجوز أن تحسب الضرائب من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من الزكاة، فلو فرضت عليهم ضرائب لا يجوز أن يحسبوها من الزكاة، لأن بعض الناس يمكن يقول فرضت عليهم ضريبة خلاص نحسبها من الزكاة ونخرج الباقي، يقول: لا، هذه أخذت ضريبة وهذه تخرج زكاة، ولا يجوز الخلط بينهما، وفرق كبير بين الضرائب والزكاة. إذا هذا ظلم، هذا حكم ركن من أركان الإسلام، هذا شيء شرعي ركن من أركان الإسلام. ماذا بالنسبة للجمعيات التعاونية؟ إذا كانت الجمعيات تعاونية ربحية لأصحابها يضعون أموال، مثل بعض الآن العوائل وبعض الناس يضعون أموال ثم يشترون سيارة ويبيعونها بالتقسيط، ويأخذون الأرباح ويشترون سيارة ثانية ويبيعون بالتقسيط وهكذا، فهذا شيء ربحي تجاري، عروض تجارة، تجب الزكاة في هذه الأموال. لكن لو قالوا هذه جمعية خيرية، نحن قبيلة أو جماعة أو أصحاب مهنة أطباء، جعلنا صندوقا خيريا كل شهر يدفع منه الطبيب، يدفع لهذا الصندوق مبلغ معين، حتى إذا صارت حاجة بأحد الأطباء أخطأ في عملية صار عليه تعويض، قد يكون التعويض ضخم جدا كما يوجد في البلاد الخارجية، فعوضناه من الصندوق وساعدناه. نحن أصحاب محلات ذهب، جعلنا لأنفسنا صندوقا حتى إذا سرق محل واحد فينا أو احترق عوضناه. إذن هذه الأموال التي في الصندوق إذا كانت لا ترجع لأصحابها، ليست موضوعة في الصندوق على سبيل مؤقت، لا خلاص راحت طلعت من عهد صاحبها فليس فيها زكاة، ولو رجعت إليه على سبيل تعويض عن حادث هذا شيء آخر، لكن الأصل لما أخرجها من ملكه ليس ليقبضها فيما بعد أو تعاد إليه فيما بعد، لا، وإنما تخرجها تبرعا. طيب، ناس جمعوا أموال لبناء مسجد، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة، لأن المال خرج من العهدة عند دفعه وصار الآن المشروع الخيري. والسؤال هنا أيضا عن الزكاة في الأمانة، الزكاة في الأمانة، الزكاة في الأمانة على من؟ على صاحبها. أما المؤتمن الذي وضعت عنده فلا زكاة عليه لأنها أمانة عنده، وبذلك ينبغي أن نفرق بين القرض والأمانة. فالقرض عقد تمليك، إذا اقترضت مالا ملكته، ولذلك يجوز أن تتصرف فيه، تشتري به، تعمل به ما شئت. وبذلك إذا اقترضت قرضا ودار الحول عليه فعليك الزكاة ولو كنت قد اقترضته. لكن الأمانة لا يجوز التصرف فيها، فهي محفوظة عندك وبالتالي لا تجب عليك الزكاة، وإنما الزكاة على صاحب على صاحبها، الزكاة على صاحبها. طيب، ماذا بالنسبة للتركات التي مرت عليها أكثر من سنة وما استلمها الورثة بعد؟ مات الميت، بقيت لأي سبب، بقيت التركة ما قسموها إرضاء لخواطر أمهم، ما احتاجوا القسمة لأي سبب، ما قسموا التركة، هل تجب الزكاة فيها؟ الجواب نعم، تجب الزكاة فيها، تجب الزكاة فيها. الزكاة إذا أعدها الواحد للإخراج فسرقت فإنه يخرجها، لأن ما وصلت بعد إلى المساكين، ما وصلت بعد إلى المساكين، ما تبرأ الذمة إلا إذا أوصلها إليهم. طيب، هذه طائفة عن الأسئلة المتعلقة بالزكاة. ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. يقول بعض الناس يخرج زكاة ماله ملابس وطعام، لا يجوز ذلك، اللهم إلا إذا كان تاجر ملابس تاجر أطعمة، وهذه الأطعمة والملابس يستفيد منها الفقراء، يجوز إخراجها من عروض التجارة. الجمعية التي يشترك فيها الموظفون يجمعون المال من كل واحد فيها زكاة، لأنها سترجع الأموال إليهم، هذه ليست جمعية خيرية، هذه جمعية لتوفير السيولة، محافظة على الأموال، استغناء عن البنوك إلى آخره. الكحول في العطور، إذا كانت الكحول من النوع المسكر فهي خمر، عند الجمهور لا يجوز استعمالها، وإذا كانت ليست من النوع المسكر قد تكون من النوع السام ولكن ليس بمسكر، فإذا هي طاهرة يجوز وضعها ولا يجوز شربها. طيب، يقول السؤال: أعمل سكرتيرا لدى موظف حكومي كبير، وهو راضي أن أداوم جالس في البيت، فهل راتبي حلال أم لا؟ إذا كان هذا الموظف الحكومي مخولا وعنده صلاحية أن يأذن لك بالدوام في البيت، فيجوز لك أنك تداوم في البيت وتأخذ الأجرة. وإذا كان ليس عنده صلاحية بهذا بل محاباة لك قرابة صداقة يخالف نظام العمل محاباة لك، فلا يجوز لك ذلك، لأن المرتبط بعقد عمل حكومي يجب أن يراعي مقتضى العقد وشروط العقد، مثل عدد ساعات الدوام. لو كان المدير صاحبه قال ساعتين لا تجي، تعال نص الدوام يكفي، هل كونه أذن له بذلك يضرر أن يأخذ راتب كاملا؟ جواب لا. كون هذا خائن مقصر لم يحاسب الموظفين ويتابعهم، هذا لا يعني أن الموظف يقول أنا أضعه في رقبته وهو الذي أذن، لا يجيز له التقصير أن يقصر هو. هل المرأة مكلفة بالنفقة على أمها وأبيها، وبالتالي هل يجوز أن تعطيهم من زكاة ذهبها؟ إذا احتاج الأبوان فالبنت مكلفة بالإنفاق، نعم، وبالتالي لا تعطيهم من زكاتها. غير أن بعض أهل العلم أجاز دفع الزكاة للوالدين في قضاء ديونهما وليس في النفقة، فرقوا بين النفقة وبين قضاء الدين، لأن الديون ليست من النفقة، فقالوا يجوز إعطاء الأب لسداد دينه غير النفقة، وأما النفقة فلا يجوز إعطاءها من الزكاة. هل تعطي إذن المرأة زكاة حليها لأبويها كنفقة؟ لا، مقابل النفقة لا، أكل شرب لبس سكن عليها أن تنفق على أبويها إذا كانت مقتدرة. وضع الصور في الكمبيوتر، هذه المسألة فيها نقاش، فقال بعض أهل العلم هي تصوير لا تخرج عن كونها تصويرا، ولكن الفرق بينها وبين الصور العادية أن الصور العادية ثابتة، منقوشة مطبوعة مرسومة ثابتة على ورق على مادة، لكن هذه الصورة التي في الكمبيوتر تظهر وتختفي وليست صورة ثابتة، فهي تشبه الصورة التي في المرآة من وجه. فيبقى هناك حرج في كونه تصويرا، ويبقى من جهة أخرى أن لا تشبه الصورة الثابتة لأن تظهر وتختفي. وقد شبهها لي أحد العلماء بتشبيه يدل على ذكائه في تصوره مع كونه ضريرا، قال هذا يشبه أن تأخذ الصورة فتمزقها تمزيقا دقيقا جدا جدا، ثم تعيد تلزيقها مرة أخرى، ثم تمزقها تمزيقا دقيقا جدا، ثم تعيد تلزيقها مرة أخرى، كأنك تستدعي الصورة بزر وتخفيها بزر، تستدعيها بزر وتخفيها بزر. ولذلك الأحوط الإنسان يعني إذا يتخذها للحاجة، اتخاذ هذه الصور للحاجة في الكمبيوتر، لأنها مختفية فيه تظهر عند استدعائها تختفي بعد ذلك، فالأحوط له أن لا يستخدمها إلا للحاجة، قد يكون طالب طب، قد يكون يريد أن يستعملها في مؤثرات إعلامية إسلامية مثلا، يبين مآسي المسلمين، إعلاميا في فوائد قد تكون فوائد عظيمة أحيانا، ما حكم من ليس له مال إلا قليل لعيشه فقط ولا يخرج زكاة الفطر؟ إذا لم يملك ما يزيد عن نفقته فلا زكاة فطر عليه، لكن لو ملك أكثر من نفقته يوم العيد وجب عليه إخراج زكاة الفطر. هل قول أن من مات قبل أن يبلغ دخل الجنة؟ هذا في أولاد المسلمين، نعم أولاد المسلمين يدخلون الجنة تبع لأبائهم، لكن النقاش في أولاد الكفار، فقد اختلف العلماء في هذا على أقوال عدة، فمنهم من قال ما هم مع أبائهم في النار، وهم من قال هناك من قال إنهم في الجنة، هناك من قال إنهم خدم أهل الجنة، هناك من قال إنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا قول قوي، يمتحنون يكلفون ويمتحنون. إحدى الأخوات المسلمات عربية مسلمة تقدم لخطبتها شاب مسلم أمريكي أسلم قبل 4 سنوات ولا زال والداه على النصرانية، وهي تقيم أسرتها في بلد عربي وهو مقيم في الخليج. من ناحية الجواز لا غبار عليه إطلاقا، يجوز تزويج المرأة هذه من ذلك الرجل المسلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن أتاكم ترضون دينه وخلقه وزوجه. لكن بعض الناس ربما يراعي اعتبارات، مثلا يقول مستقبلا هذا الرجل إذا رجع إلى بلده مثلا أين تجلس بنتي وأولاده، وهذا البلاد كفار، يمكن تنقطع عن أهلها، يمكن بعض الجماعة يقاطعوننا إذا زوجناه، تنشأ عندنا مشكلة في القبيلة وفي الأسرة، فهو لا يمتنع عن ذلك تحريما أو احتقارا لخلق الله، لا، لكن خشية مفاسد مستقبلية، فهذا مراعاته لا بأس به من الحكمة، لكن ما حكم الزواج؟ جائز، رجل مسلم يتزوج مسلمة، ماذا فيها؟ ليس فيها أي شيء، جائز تماما. هل يجوز التهرب من الضرائب؟ إذا لم يخش على نفسه الضرر. هل تجب الزكاة على مال الأولاد المدخر في حصالات مغلقة؟ لا نعرف بالتحديد المبلغ المدخر، نعم تجب إذا بلغت نصابا، تجب الزكاة في الأموال المدخرة في الحصالات إذا بلغت نصابا، ولا يجوز أن يخرج أقل. ولذلك لو قال أنا كيف أعرف، يقول افتح الحصالة، هذه زكاة، ما هي هذه، ليست قضية هامشية وفرعية ويعني غير واجبة، هذه زكاة دين لكم من أركان الإسلام. فلو قال طيب أنا أخرج زكاة أضمن تماما أن أكثر من المطلوب بدون ما أفتح الحصالة، فنقول إذا كنت أنت متأكد تماما أن أكثر من المطلوب جاز ذلك. يعني واحد قال الحصالة هذه مهما بلغت مهما تعبأت مهما حشر فيها لن يكون أكثر من 1000 ريال، فأنا سأخرج 25 ريال زكاة، نقول طيب لا بأس، ما دمت أنت متأكدا أنها أكثر وليست أقل ممكن يجوز. لكن إذا قال أنا ما أدري، يعني ما أنا أخاف أخرج هذا يطلع أي أكثر، يقول افتح الحصالة، هذه زكاة. هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن إخواني وأخواتي وأبنائهم وأبناتهم؟ نعم ممكن إذا وافقوا على ذلك. إذا وافقوا على ذلك وهذا اقتراح بشأن حفظ الأحاديث، ولا شك أن هذا أمر مهم جدا لطلبة العلم أن يحفظوا النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فلا بد من الحث عليه ومعرفة درجة الأحاديث ويقترح الأخ أن يكتب النص ويوضع درجة الحديث، وأن ترتب الضعيف، ضعيف جدا الموضوع، ضعيف جدا الضعيف المنكر، ليسهل على طلبة العلم حفظها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وتقى وفقها في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.